نعم هكذا وقع، ما نبي يقع هذا، نبي قبل أن يتعب يأخذ الإذن. نعم. يعني تسرق الاشياء من المتاجر المحلات التجاريه. نعم. ويعني وتقول ان هذه غنائم وان هؤلاء حربيون، ويعني ثم اذا اتيت الى جانب من نقشهم تقول هؤلاء اعداء الاسلام ومالهم ونساؤهم ومالهم حلال لنا، فهذه من الغنائم. قل اذا نعم، قل اذا قلتم هذا فلهم ان يقتلوكم، لان الحربي يجوز ان يقتل المسلم في حرب. شوف الله لاحظون أموال المسلمين للحربيين مباحة، وأموال الحربيين للمسلمين مباحة. فإذا كانوا يقول هذا نقول إذن أموالكم أول ما تؤخذ ورقابكم أول ما تقطع. ثم من يقول هم حربيون؟ تبقون عندهم في بلادهم بأمانهم، هم يحفظونكم. نعم. وتقول هذا أعوذ بالله، هذا جهل، هذا جهل. والحقيقة أن هذا، وأنا أرى أنه والله إساءة للإسلام، إساءة عظيمة للإسلام. كيف أنت في دارهم وفي أمانهم ثم تخونهم؟ وين الدين الإسلامي؟ هل يأمر بهذا؟ الله هديك. نعم. إذا أحيا الأرض، نعم، مر عليه زمن طويل، فأمضى يعني خربت، فعلم ثم ومركها أهل الأول أن يعني أبناه النسل يأتي يقول هذا كان عمل جدي مثلا أقام بين جوات. أي نعم. هل إنه لما ترك الأرض جاء إليك وقال يا فلان أنا تعبت من هذه الأرض، أكلت مالي وأتعبت جسمي، ولكن أشهدك أني تركتها ما بيها؟ ما قال هذا. إذن الأصل بقاء ملكه، الأصل بقاء ملكه، إلا إذا قام الدليل على أنه تركها زهدا فيها مرة. نعم. إيش؟ ماذا قلت لك قبل قليل؟ هذه نعرف أنه مثلا تقع واقعة مثل هذه ولا ولا ولا يعطي الرسول سلبه مثلا. نعم يا آدم. أي الأرض الذي يعني هل هو يعتبر بقرابة العمران والمزارع أو في كل البلاد؟ ستأتينا، أصبر إن شاء الله تعالى. هذا يرجع للإمام، يقول إن إنسان أخذ مساحة كبيرة وجعل فيها زرعا لا يريد أن يزرعه لكن من أجل أن يتملكه، فهل وهو يريد أن يبني عليه، فهل نقول هذه حيلة ويسد عليه باب الحيلة لئلا يضيق على الناس، أو يقال ملكها ويتصرف فيها كما شاء؟ هذه محل نظر، وأرى أنه يرجع لولي الأمر. هذا واقع ومشهور الذي هو ان بعض الشباب ياخذون اشياء من في اوروبا يقول انها غنائم. شيخ قابلت بعضهم في مكه ونقشني في هذا الامر، ونسب اليك الشيخ عبد العزيز، ومن خلال كلام تجد انه طلبت علم يعني يكون الفقه ويكون قواعد وما الى ذلك. فانا اقترح عليك يا شيخ لو سالتم احد سؤال ويكون الجواب رساله ينشر هناك، لأنهم يعرفونكم ويتداولون كتبكم، وهؤلاء طلبة العلم يلبسون على غيرهم من أتباعهم. إيه صحيح. يقولون يعني هي في الحقيقة كلامهم صحيح، لكن عمومات غير مرادة، كأن الحرب ماله حلال وهكذا وكذا، يعني يجعلونها ويضعونها على موضع فهمهم هم.

وإذا جاء ببينة؟ لا، إذا جاء ببينة بأنها تلف نحكم بالبينة. طيب، وإن كانت تلف قبل الجحود لا يقبل قوله ولو ببينة. نعم، لأنه إيش؟ يكذب البينة. تمام. رجلان أودعا شيئا شخصا كيسا من البر وهو بينهما أمصار، فجاء أحدهما يطلب نصيبة، فما تقول يا فراس؟ لا يلزمه نصيبة. لا يلزم، لكن يعلم أنهما أمصار. سليم، نعم، ايش الجواب؟ وش معنى يقبل؟ يعني يعطى اياه؟ نعم، يعني اذا طلبه نصيبه اعطى اياه بشرط ان يكون على قدر ما نساهم بين طرفين. طيب، افهمت فراس؟ طيب، اذا قال المودع انا لا ادري كم نصيبك منه، لا أدري ألك ثلثه أو ربعه أو نصفه، قال لي نصفه، هل يلزمها أن يسلمه؟ لك تكميل. لا تدري، لا يلزم، الاحتمال أن يكون مدعاه غير صحيح. تمام، نرجع إلى درس الجديد. ما هي الموات اصطلاحا؟ فجر أن يختصصات وملك معصوم. طيب، الأرض من فك أن يختصصات وملك معصوم، وآدم يبين اختصاصات، ما هي؟ أين؟ والمراعي. طيب، هذا هل يملك بالإحياء أو لا؟ هل يملك بالإحياء أو لا؟ لا يملك. ليش؟ يملك بالإحياء. لا يملك بالإحياء. هذا يعني قولان. نعم، لا يملك بالإحياء لأنه لما بكى عن اختصاص آدم. الآن رجعت ولا مترجع؟ طيب، طيب، لو قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرضا ميتة فهي له، فماذا نقول؟ أن نقول يملك هذه الأشياء الاختصاصات أو لا يملك؟ الحديث كيف نجمع؟ كيف؟ لا، من المملوكة، رغم أنه ليس مملوك لأحد، مراعي غنم أهل البلد. إبراهيم، لا، ميته وزيادة. يتعلق حق غير بها. وما قال الأخ إبراهيم يصدق على كلام فوقه، لأن الأرض الميتة المنفكة عن الاختصاصات، وهذا غير منفكة عن الاختصاصات، فلا تكون ميتة اصطلاحا، وإن لم يكن لها مالك الآن، لكن حسب تعريف الفقهاء لا تكون ميتة. طيب، قوله فمن أحياها ملكها من مسلم، ماذا تقول في كلمة من أحمد بهيد؟ من مسلم، ملكها من مسلم، ما عندي هرجر ما احتاج، لكن وش معناها؟ نعم، كيف؟ لكن من مسلم؟ لا من مسلم حرف بيان إيش؟ بيان لقوله من أحياه كذا؟ يعني بيان لمن الشرطية، فهمت؟ وليست متعلقة بملكها، المعنى نفسه. طيب، هل الكافر له مال محترم؟ طيب، لكن هل يملك بالإحياء؟ يملك بالإحياء لعمي من أحيا أرض ميتة فهي له. طيب، مثل إيش؟ لا، يمنع، هو يملكها الآن لكن يمنع من إحداث ما يخالف العهد. طيب، أظن وقفنا على قول في دار سامويلها، ها؟ نعم، بإذن إمامه وعدمه. نعم، هذه يمكن أن نسأل عنها، هل يشترط للإحياء إذن الإمام؟ نعم، لا يشترط. الدليل الناس قال من أحيا أرضا ميتة فهي له، ولم يشترط شيئا. هل في هذا تفصيل؟ نعم، ما هو على قول الراجح؟ ما هو يعني نقول إذا منع ولي الأمر من التملك إلا بإذنه فإن من تملك بغير إذنه فلا ملك له، كذا؟ هذا هو القول الراجح. نعم، ثم قال مالك في دار الإسلام وغيرها، يعني ملكها سواء كان في دار الإسلام وغير دار الإسلام. وحينئذ نسأل ما هي دار الإسلام؟ دار الإسلام هي التي غلب عليها الإسلام ظهورا وشيوعا بحيث يؤذن فيها للصلاة وتقام فيها جماعات ويصام فيها رمضان ويعلن وتظهر فيها الشعائر، هذه هي دار الإسلام. حتى وإن كان فيها كفار، لو قدر أن الكفار فيها 50% 50% أو أكثر، ما دام حكم الإسلام غالبا عليها فهي دار الإسلام. أما إذا لم يكن حكم الإسلام عليها غالبا فهي دار كفر ولو كثر فيها المسلم. والاعتبار بإيش؟ الاعتبار بالمظهر والظاهر. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا قوما أمسك حتى يطلع الفجر، فإن أذنوا امتنع من قتاله وإن لم يأذنوا قاتلهم. مثلا في بلاد أوروبا الآن، بلاد كفر ولا إسلام؟ كفر، لأن الحكم الشاعر فيها الظاهر هو الكفر. وإن كان يوجد فيها جمعيات إسلامية، وربما يوجد في بعض البلاد هناك بلاد تقام فيها الجماعة ويحضر الناس ويقيمون الجمعة، لكنها بلاد كفر، لأن الغالب عليها والمهيمن عليها هو حكم الكفار. فإذا قدر أن شخصا تملك في أوروبا وأحيا أرضا فهي ملك، هي ملكه شرعا ولا أحد ينازع فيها إذا تم الإحياء. والعنوة كغيرها، العنوة ما فتح بالسيف، يعني البلاد بلاد الكفر المفتوحة بالسيف كغيرها من البلاد التي فتحت صلحا، أي أن الإنسان إذا أحيا أرضا ميتة في بلاد فتحت عنوة فهي له. وكذلك فيما فتحت صلحا بأن صلح على أهلها أن يبقوا فيها وتكون الأرض أرضنا ويبقون فيها بالجزية. أما ما صلحوا على أنها لهم فإنها لا تملك بالإحياء لأن الأرض أرضهم، لكن ما صلحوا على أنها لنا ونقرهم فيها بالجزية أو بالعهد فإنها تملك. وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين مكة وغيرها، ولكن هذا فيه خلاف. أما المدينة فأظن محل اتفاق أنها كغيرها من البلدان تملك بالإحياء، وأما مكة ففيها خلاف، وذلك لأن مكة مشعر يجب على كل مسلم مقصده أن يقصده ليؤدي مناسك العمرة مناسك الحج، فليست خاصة لأحد. ولهذا قال فقهاؤنا رحمه الله إنه لا يصح بيع مساكنها ولا إجارتها لأنها تعتبر أرض مشعر، ولا يملك الإنسان فيها شيئا على وجه تام كما يملكه في غيرها إلا المساكن الذي بناها فهذه له أن يبيعها، لكن الأرض لا تباع. والمسألة هذه فيها خلاف، وشيخ الإسلام رحمه الله يرى قولا وسطا فيها، يقول هي تملك بالإحياء وبالإرث وبالبيع لكنها لا تؤجر، يحرم تأجيرها، فمن استغنى عن مكان وجب بذله لغيره. ولو أن الناس مشوا على كلام شيخ الإسلام لحصل في ذلك ساعة عظيمة للناس، وجه ذلك أن الناس لا يبنون إلا ما يحتاجون فقط، وإذا لم يبنوا إلا ما يحتاجون وقدم الحجاج فإن من وجد سكنا مبنيا بالحجارة والطين سكنه، وإلا فالخيام. والقول الثالث في المسألة أن مكة كغيرها تملك بالإحياء وبالبيع، ويجوز بيعها وإجارتها، والعمل الآن على هذا القول أنها تملك وتباع وتشترى وتؤجر وتستأجر. قالوا وهذا هو الذي لا يمكن العمل بسواه في الوقت الحاضر، لأننا إن قلنا بالمذهب فهو قول لا ضعيف لا يمكن العمل به، وإن قلنا باختيار الشيخ صار فيها خصومات وعداوات وبغضاء. إذا قدم الحاج وقف عند البيت وقال لصاحب البيت: البيت فيه حجر فارغة الآن. قال: ما فيه. قال: إلا فيه. حصل إيش؟ حصل نزاع وخصام. ثم هل يمكن أن نمكن الذي جاء ليستأجر؟ هل يمكن أن نقول لك الحق أن تسأل صاحب البيت كم عائلتك، كم في البيت من حجرة، فالزائد لا بد تفضيه لنا؟ هذا في صعوبة. ولهذا مشى القضاة الآن على أنها تملك بيعا وشراء، ويملك تأجيرها واستئجارها. لكن على المذهب يقولون إذا لم يجد مكانا إلا بأجرة دفعها، والإثم على الآخر. وهذا فيه فسحة، هذا فيه فسحة. وعلل ذلك بأن سكناه في أهل البيت حق له، فإذا قال صاحبه لا يمكن أن تسكن إلا بأجرة فمعناه أنه منعك إيش حقك إلا بعوض، فابذل العوض وهو الآن. وبهذا التقرير نعرف أن بعض البلاد التي يقولون فيها لا بد أن تؤمن على سيارتك وأن تؤمن على حاجاتك، وأن ترى أن التأمين حرام لأنه من الميسر، فلك في هذه الحال أن تعطيهم وهم الآثمون، لأنه لا يمكن أن نضيق على الناس ونفوت مصالحهم. نقول اعقد معهم عقد التأمين، لكن أضمر بنفسك أنك مظلوم وأنك مكره على بذل ثمن التأمين. وفي هذه الحال إذا قدر عليك حوادث أكثر مما دفعت فإنك لا تستحق هذا الزائد، لأنك تعتقد أن العقد باطل وحرام. خذ ما خسرت أو ما دفعت في التأمين والباقي امتنع منه، فإن أبوا إلا أن تأخذه فخذه وتصدق به تخلصا منه. وبهذا نسلم من الحرج الذي يصيب بعض الناس الآن، يقول إنه في بلاد لا يمكن أن يشتري سيارة ولا أن يعمل أي عمل إلا بتأمين. يقول هذا المخرج، الحمد لله، الإثم على الآخر. قال والعنك بغيرها ويملك بالإحياء ما قرب من عامر إن لم يتعلق بمصلحته. يعني أن الإحياء لا يشترط أن يكون بعيدا عن العمران، فيملك بالإحياء ما قرب من عامر حتى وإلا سقط. فلو أن رجلا قد بنى بيتا وما حول البيت فضى ليس لأحد، فعمر هو بجنب البيت ليس بينهما إلا الجدار، فإنه فراسة. نعم يصح الإحياء ويملكه، لكن يقول المؤلف إن لم يتعلق بمصلحته. فإن تعلق بمصلحة العامر لكونه مرعى لدوابه أو فناء لإلقاء القمامة أو محتطبا لهم فإنه لا يملك، لأن هذه الأرض التي تتعلق بها مصالح الناس ليست منفكة عن الاختصاصات، فلا تكون مواتا حسب التعريف الفقهي. واضح؟ طيب، إذا قدرنا أن رجل عمر بنى بيتا إلى جنب بيت كان قد أحيي وسكن صاحبه، فهل يطالب صاحب البيت هذا الذي أحيا من بعد بقيمة الجدار الذي بينهما؟ الجواب لا، لا يطالب، لأن هذا الرجل بنى الجدار على أنه حماية بيته وأنه ملكه، وهذا تجدد إحياؤه فلا يطالبه بقيمة الجدار الذي بينهما. لكن لو فرض أن الأرض مقطعة، كل قطعة لبيت، وتأخر أحد الجارين في عمارة منزله حتى يعمر الآخر فيسقط عنه قيمة الجدار، لأن بعض الناس قد يتحيل يقول أبسكت خلوا يبني، وإذا بنيت وسقط عنه. ففي هذه الحال يحسن قضاء أن يلزم بما يستحق عليه من قيمة الجدار، سدا ليش؟ سدا لحيل المتحيلين. أما إذا كان ليس له نية أن يعمر عن الجار ثم عمر بعد ذلك فإنه لا يلزمه أن يدفع شيئا من قيمة الجدار. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة أو قال خشبه على جداره. قال أبو هريرة رضي الله عنه حين كان أميرا على المدينة ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. أرمين بإيش؟ بالخشب، يعني إذا لم تمكنوا من وضع الجدار أضعها على الكتف، لأنه أمير. وهذا نظير قول عمر بن الخطاب لمحمد بن مسلمة مع جاره حين احتاج جاره أن يقود الماء من ملكه عبر ملك محمد بن مسلمة أو بالعكس، وامتنع، امتنع الجار، قال ما يمكن تجري الساقي مع ملكي، الأرض أرضي. قال له صاحب الساقية انتفع به، اغرس عليه، ابذر عليه، انتفع، تنتفع أنت وأنا. قال أبدا. ترافع إلى عمر رضي الله عنه فقال له ليجرينه وإلا أجريت على بطنك رضي الله عنه، لأن هذا الذي امتنع يعتبر مضارا، مضارا. نعم لو قال أنا لا أريد أن تجي الساقي في ملكي لأني أريد أن أبنيه، فهنا له حق. أما إذا كان يريد أن يزرعه ويغرسه فمن مصلحته أن يجي الماء. نعم. على كل حال نقول ما قرب من عامر، يعني من العامر إذا أحياه الإنسان فإنه يملكه.